فوائد منتقى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد في منزلة الأدب التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. القاعدة الأولى: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. هذه القاعدة تتكلم عن منزلة الأدب وعن فضل هذه المنزلة، وفيها عدة نقاط. النقطة الأولى: هذه المنزلة مأخوذة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: يعني علموهم وأدبوهم. فالأدب يطلق على العلم وعلى تهذيب الأخلاق وعلى الخصال الحميدة وعلى السيرة الحسنة وعلى الفصاحة في اللسان وعلى جمال المنطق، هذا كله أدب. والأدب، والنقطة الثانية، أن الأدب الذي يقصد في باب السلوك هو العمل بالعلم، يعني استعمال الخلق الجميل، استعمال المنطق الحسن في تعامل العبد مع الله وفي تعامل العبد مع الناس. ثالثا: الأدب في باب السلوك يطلق على طهارة القلب وعلى مراعاة الوقت وعلى قلة الالتفات في الخواطر إلى غير الله وعلى حسن الطلب من الله سبحانه وتعالى وعلى الحرص على القرب من الله، هذا كله أدب. فيتأدب الإنسان مع ربه في ألفاظه، في دعائه، في مقامه، في حاله، ويتأدب في قلبه بحيث ألا يكون في قلبه شيء يغضب الله، ويتأدب في مشيه، ويتأدب في طلبه، ويتأدب في عبادته بحيث تكون على أمر الله. وأيضا يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى مدحا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى. هذا في حادثة الإسراء، يعني أن البصر ما تلفت يمين ولا يسار ولا تجاوز حده ولا طغى، وهذا لأنه أدب، لأنه مؤدب صلى الله عليه وسلم لما اقترب من ربه.